إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال كلام موصولا حول حديث باب الربا من كتاب البيوع، وقد وصلنا للحديث 43 بعد 800 الذي علق عليه المصنف، الذي علق عليه الشارح أو عنوان عليه الشارح بقوله حكم الهدية في مقابل الشفاعة. قال الحافظ رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. هذا حديث في إسناده مقال كما قال الحافظ رحمه الله، سيبينه المصنف الشارح. وخلاصة ما فيه من المقال الحقيقي الذي قد يؤثر يعني هو في تابعيه القاسم بن عبد الرحمن عن دمشقي عن أبي أمامة. أبو أمامة هذا طبعا أبو أمامة الباهلي، معروف رواية أهل الشام عنه. فالقاسم هذا مختلف فيه. الشيخ الألباني رحمه الله وغيره ساروا على أنه حسن الحديث، قالوا استقر الأمر على أنه حسن الحديث فحسنوا هذا الحديث. ويعني كثير يعني بعض المتقدمين كما سيذكره الشارح كانوا يضعفونه، بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه. فمن رأى أن هذا الحديث حسن، أن القاسم يعني الصدوق أو وسط حسن الحديث، ومن رأى أنه ضعيف ضعفه. وقد يفهم من كلام بعض العلماء أن هذا الحديث ليس له شاهد، ليس له شاهد ولا متابع، يعني ليس هناك حديث يؤكد هذا المعنى بخصوصه جاء في حديث أخرى مثلا. وطبعا هذا أمر يزيد من عهدة الحديث على القاسم من جهتين، من جهة حديثية أنه ما روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من وجه آخر، ومن جهة أن تفرده يعني التفرد دائما شبهة للخطأ والوهم وما إلى ذلك، فيحتاج إلى مزيد تثبت، لا سيما إذا تضمن الحديث حكما شرعيا في الحلال والحرام أو في العقائد طبعا أو في نحو ذلك. أما إذا كان من فضائل الأعمال وكذا فالأمر أسهل. ومن هنا يتبين لنا يعني أن هذا من أسس الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة أخذ الهدية على الشفاعة. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان له جاه عند الناس فشفع وتوسط لشخص لينال خيرا يشرع له أخذه، طبعا بهذا الشرط، لأن أصلا الشفاعة التي المحرمة ده واضح أنها الأخذ على المحرم محرم أصلا، هي محرمة سواء أخذ عليها أو لا، وإذا أخذ عليها ازداد الأمر سوءا. يعني بمعنى هناك من يشفع لشخص مثلا ليتعين في وظيفة غيره أولى منه فيها، هذه شفاعة محرمة. وللأسف أن كثيرا من الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور، حتى يعني نخشى علينا نحن بعض معاشر المنتسبين إلى الاستقامة أن الشيطان يلبس علينا إذا كنت تحب شخصا أو كذا فتزعم أن هذه شفاعة خير وشفاعة كذا. فلا بد للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراقبه وأن يعلم أنه مسؤول وموقوف بين يدي الله، ولا يلبس الحق بالباطل. فلا بد أن تعرف أن الشفاعة على أنواع، ليست فواحد يعني قسم من أنواع الأعمال الصالحة الجليلة، وقسم من أنواع الرذيلة والأنواع السيئة والتعدي والظلم على الناس، الظلم الناس. فلا بد أن يتقي العبد ربه، لا تشفع لأحد بحيث يتقدم على شخص لا يستحق أن يتقدم عليه. اللهم إذا كان العمل خاصا فيحتمل، يعني مثلا إذا كان في شركة خاصة وأنت تعرف صاحب هذه الشركة ليس عاملا فيها، لأن العامل هذا مؤتمن لا بد أن ينظر عن الأمثل، لكن إذا كان صاحب الشركة فهو حر، إذا مثلا أراد هذا أمر يرجع إليه. إذا أراد مثلا أن يأخذ إنسانا كفءا لكنه دون الكفاءة العليا فهذا أمر يرجع إليه، لأن المصلحة مصلحة شخصية. أما إذا كان إنسان في مصلحة عامة أو في مؤتمن عند صاحب مصلحة خاصة، يعني مثلا موظف في شركة، نحن نعرف أن صاحب الشركة يريد أكفأ إنسان، هذا هو الأصل يعني، إلا أن يستأذن، يستأذن يقول له أن هل تأذن، ولذلك لا يستطيع أن يستأذنه لأنه يعرف أنه لا يأذن بهذا، ويريد أفضل شخص مثلا في هذا المكان يخدم شركته، فأنت تأتيه لأنك تعرفه مثلا أو لأنه تعرف صديقه تعينه وتغض الطرف عن البحث عن أكفأ إنسان، هذه خيانة، هذه خيانة. وبعض الناس للأسف يظن أنه هكذا محسن وأنه فتح بابا للرزق على الناس، هذا باطل، هذا من تزيين الشيطان. لا بد الإنسان أن يعرف الحدود بين الأمور يعني المشتبهة ولا تشتبه عليه أو لا يتعامى هو عنها. وكذلك أسوأ من هذا الأشياء العامة، مثلا المصالح العامة، فإن أمور المسلمين لا ينبغي أن يتولها إلا أكفأ شخص لها. فأنت إذا مثلا كان هناك مثلا مدرسة تبحث عن أستاذ وفتحت الباب للتقدم مثلا، فأنت تشفع لإنسان من غير إما أنك تعلم أن هناك من هو أكفأ منه أو من غير أن تعلم هل هناك من هو أكفأ منه أو لا. يعني يخشى عليك حتى لو كان كفأ، يخشى عليك إذا كان يمكن أن يتعين فيها من هو أكفأ منه أن تكون يعني دخلت أنت، يمكن أن تقول مثلا هذا الشخص شخص يعني مؤهل وكذا، فانظروا يعني في أمره ولا تجاملوه، إذا وجدتم من هو خير إنما أنت تكتب تزكية أن هذا الشخص شخص مؤهل وكذا، ليس على سبيل أن يأخذوه ويقدموه على من هو أولى منه بالمكان، لأنهم مؤتمنونهم. نحن نعرف أن التخير، وهذا يعني تابع لقاعدة فقهية، وهو أن التخير إذا كان لمصلحة الغير فهو تخير مصلحة، لا يجوز للإنسان أن يفعل غير الأصلح، لا يجوز، حرام. وأما إذا كانت التخير لمصلحة نفسك أنت فتخيرك تخير تشهن، ولهذا قلنا صاحب الشركة إذا اختار هذا هو بنفسه ليس العامل عنده فهذا أمر يخصه، يعني لأنه إذا أثر سيؤثر على نقص ماله، ولا يجب عليه أن يعني يبحث عن أعلى شيء في ماله، هو حر في ماله. أما العامل عنده فليس كذلك، فضلا عن العامل في المصلحة العامة، فانتبهوا لهذا. وكثير من الناس حتى في مثلا في المدرسين يجاملون بعض الطلاب بزعم أنه لا ضرر على أحد مثلا أو كذا، هذه الأشياء كلها ينبغي أن تزم بزمام الشرع، ليس يعني بمثل هذا، يعني لأن الإنسان قد يريد أن يحسن ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يبلغه، يعني فإذا به يسيء ويظلم وهو لا يعرف بسببه. وللأسف يعني حتى بعض طلاب العلم وكذا يتأولون تأويلات بعيدة ويقيسون قياسات بعيدة في مثل هذا من غير أن يتحققوا من ذلك. فالشاهد أن الإنسان إذا شفع شفاعة شرعية، لا نتكلم عن الشفاعة غير الشرعية، هل يجوز له إذا أهدى له بعد ذلك المشفوع له أن يأخذ منه شيئا؟ وأبلغ من ذلك، هل يجوز له أن يتفق معه على شيء، مثلا يقول له اشفع لي عند فلان ولك مثلا الحلاوة كما يقولون مثلا، أو لك أبشر يعني بخير أو كذا، أو يتفق معه على شيء معين يقول مثلا سأهدي لك كذا أو سأعطيك كذا من المال أو سأملكك أو سأمكنك من الانتفاع بكذا، فهذا يعني إذا قلنا إن الهدية بعد الوقوع بعد أن شفع له وكذا وهو لا يدري أنه سيعطيه شيئا فأهدى له، فهذا فيه خلاف بين العلماء، من أخذ بظاهر هذا الحديث منع ذلك، وهو يعني قول كثير من العلماء المعاصرين والمتقدمين ومنهم المالكية، ولهذا قال قائلهم ومنع ثلاثة لغير الله القرض والضمان عوض الجاه، عوض الجاه هو هذا الذي نحن نتكلم عنه، ولكن استثنوا من ذلك، وكذلك استثنى بعض المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله الذي يقول بأنه لا يأخذ في هذا، لكن يقول إذا كان هذا هذه الشفاعة تضمنت أتعابا وتعبا مثلا وكذا فإن له أن يأخذ بقدر تعبه، يعني مثلا تخيل أنه سافر احتاج أن يسافر ويذهب ويفعل وتكلف من ماله هذا، أما إذا كان مجرد شفاعة فقط بكلام أو كذا لا لم تكلفه شيئا فذهب كثير من العلماء التحريم للتحريم بناء على هذا الحديث، وبناء على أن على تعليلات سيذكر الشارح بعضها. وذهب بعض العلماء إلى الجواز وضعفوا هذا الحديث طبعا وممن ذهب إلى منع هذا كما سيذكر الشارح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن هذا محرم ورد على من جوزه من المتأخرين. وهنا ذهب بعض العلماء إلى الجواز بناء على أن هذا الحديث فيه ضعف، يعني أنه انفرد به القاسم هذا، فقالوا لا شيء يمنع. ما الذي يمنع العمومات في التعاملات بين الناس؟ الأصل فيها أنها على الإباحة، وإذا قام بهذه الشفاعة مخلصا ولم يدري أنه سيهدى إليه ثم أهدي إليه فما المانع من قبولها، ولا سيما أنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فهذا من باب مقابلة الإحسان بالإحسان ولا بأس به. ويظهر والله أعلم أن الذي بعد الوقوع أخف من الذي قبل الوقوع، يعني قبل الوقوع يعني يقول له إذا تعينت في هذا المكان فلك أجرة كذا وكذا، فهذا يعني شبيه بالرشوة فعلا وفي إشكال، فهو سيجتهد اجتهادا زائدا وربما يعني يدفع هذا إلى قول غير الحق أو إلى كذا أو إلى مزيد اجتهاد زائد في تعيينه أو كذا. ولهذا هم قالوا من مآخذ من منع أيضا غير من جهة نظرية ليس من جهة الأثر فقط، أنهم قالوا هذه الشفاعة إما واجبة عينية أو على الكفاية أو محرمة، فإن كانت واجبة فالواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وإن كانت محرمة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. طبعا محرم واضح، وأما الواجب الكفائي فهل يجوز أخذ الأجرة عليها؟ هذا شيء يعني آخر محتمل يعني. أما إذا كان واجبا عينيا فهذا نعم. ثم أيضا الآخرون يقولون ليس كل شفاعة إما واجبة وإما محرمة، هناك شفاعات يعني مستحبة أو مباحة أو نحو ذلك، فقد تكون مباحة بغير النية الصالحة، يعني مثلا إنسان يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان لا يضر شخصا وليس فيه يعني شيء مصلحة ولا يتعين على الإنسان أن يشفع عليه إليه. أما إذا كان مثلا ظلما واقعا عليه لا يرتفع إلا بشفاعتك فقد يجب عليك أن تشفع له، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأنت لا يضرك هذا شيئا، فبالتالي هذا واضح. المهم الخلاصة أن المسألة فيها خلاف، فمن مانع منها مطلقا واعتبروها بل بعضهم يعني من الكبائر ومن الربا، ولهذا ذكرها المصنف هنا لأنه قال من أبواب الربا، فتكون من أبواب السحت والأكل المحرم أكل أموال الناس بالباطل، وأنه يجب عليك، لهذا قالوا هذه زكاة الجاه، الله عز وجل هو الذي رزقك هذا الجاه وهذه المنزلة، فمن زكاتها الواجبة عليك أن تشفع لمن يستحق الشفاعة، الله عز وجل هو الذي رفع شأنك حتى صرت أنت يأتيك الناس لتشفع لهم، فيجب عليك أن تبذل هذا مجانا لأنه لا يعني ليس مما صنعت يداك ولا كسبت يداك، فأنت لا يضرك هذا الشيء أنه فيه مصلحة لإخوانك، بل وقد يكون فيه رفع ظلم عنهم أو تخفيف أو تيسير أو كذا، فيجب عليك أن تبذله مجانا. وبعضهم توسط وقال بالكراهة، قال مكروه، وظاهر قول الإمام أحمد وبعض المعاصرين أيضا ذهبوا إلى الكراهة، قالوا يكره لأن فيها خلافا وكذا، ولم يحرموها لأن الحديث فيه مقال. فالأحوط يعني الأولى بصاحب الورع أن يبتعد عن ذلك، لا سيما إذا لاحظنا مسألة مهمة في رأيي أنها ربما تكون من حكم تحريم هذا الشيء، يعني وهو أن الشفاعات إذا صارت بأجرة فإن هذا دافع كبير جدا إلى الناس إلى أن ينحرفوا إلى الشفاعات المحرمة. يعني تخيل أن الإنسان يقول لك اشفع لي ولك مثلا 20,000 ريال مثلا. طيب 20,000 ريال هي شفاعة أصلا جائزة، لكن أنت لما تعطى 20,000 ريال هل ستجتهد فيها كما لو لم تكن تعطى شيئا؟ لا، ستحرص كل الحرص، وهذا سيدفعك أحيانا إلى أن تجمل من حاله مثلا أو كذا حتى يتم الأمر، وهذا يجعلك فاسد التصور والإرادة. يعني أنت إذا كنت لا تستفيد شيئا قد يكون عندك ورع، تقول مثلا يقول لك هل هذا الشخص كذا، فتقول لا والله الحق لا يعني ليس كذا. أما لما تكون تعرف أنها إذا تمت ستعطى مبلغا عظيما مثلا من المال، فهذا يؤثر على إرادتك في تمام الأمر حتى لو كان غيره أولى منه، وسيتحول الناس بعد قليل كل واحد يأكل بجاهه كأنها هذه يعني شغلة. طبعا لا نتكلم عن هناك حالات أخرى واقعية والموضوع منتشر، لكن هذا هو الشيء العام، يعني أن فيه خلافا هذا الذي نحتاج إلى أن نعرفه إذا كانت الشفاعة جائزة أو يعني غير محرمة. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع: باب في الهدية لقضاء الحاجة، من طريق عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا. وأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله، أو أنه قال حدثنا عبيد الله بن جعفر به. وهذا الإسناد فيه ما قال عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ، ضعيف سيء الحفظ، لكن تابع عمر بن مالك كما في رواية أبي داود. وعمر بن مالك قال عنه الحافظ في التقريب: لا بأس به، فقيه. وعبيد الله بن أبي جعفر ضعفه أحمد في رواية عنه أنه قال ليس به بأس. وقال أبو حاتم النسائي وابن سعد ثقة، واحتج به الشيخ عبيد الله بن أبي جعفر، يعني ثقة مصري معروف مشهور. فيعني ولذلك الشيخ الألباني قال يظهر أن الإمام أحمد قصد بتضعيفه أنه صدوق وليس ثقة، بدليل أنه قال في رواية أخرى ليس به بأس، وهو من رجال الشيخين يعني، فلا ينبغي أن يذكر في سبب تضعيف الحديث، وإنما الشأن في الراويين عنه، يعني لا بأس بعمر قال وتابعه ابن لهيعة. وكذلك الإشكال الأكبر هو في القاسم، قال والقاسم هو ابن عبد الرحمن دمشقي تكلموا فيه، فقد ضعفه الإمام أحمد، فقال في حديث القاسم مناكير ممن يرويها الثقات، يقصد أنه إذا روى عنك أناس مناكير فقد يكون الضعف منهم، أما إذا روى عنك الثقات المناكير معناه أن الضعف منك أنت، لأن الذين روى عنك ثقات لا يتهمون وهم متعددون، إذن الإشكال من عندك. وقال ابن حبان كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم المعضلات، كأنه يقصد عنهم الأحاديث عليهم يعني الآثار، ويأتي أو المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها انتهى. ووثقه الترمذي وابن معين في المقابل ويعقوب بن سفيان الفسوي. وقال العجلي ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي، معنى العجلي معدود في المتساهلين، ومع ذلك مع توثيقه قال يكتب حديثه، هذه إشارة إلى تضعيفه، لأنهم إذا قالوا يكتب حديثه معناه يعتبر به ولا يعتمد عليه استقلالا. ثم صرح بأشد من هذا وقال ليس بالقوي، أنا العجري يعني من ألين الناس يعني في هذا انتهى. قال والظاهر يعني من ألين الناس عبارة مثلا، أو يوثق يعني يميل إلى التوثيق الزائد. والظاهر قال الشارح أن هذا الحديث من أفراده، لأن ما داره عليه ولم يتابعه عليه أحد، لا سيما أنه يتعلق بأمر عظيم، يعني لا متابعة عن أبي أمامة ولا شاهد آخر يعني في أحاديث الصحابة الآخرين، وهذا إشكال. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، وينظر من وجد شاهدا له، فطبعا شاهد بخصوصه ليس بالعمومات يعني، فليرسله إلينا عشان يشد من أزره. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله من شفع، الشفاعة مصدر شفاعة في الأمر شفعا وشفاعة، فأنا شفيع وشافع، طالبت بوسيلة أو ذمام، وأصل الشفع جعل الشيء اثنين، فكأن الشفيع يضم صوته لصوت المشفوع له في قضاء حاجته، من أجل هذا سميت الشفاعة شفاعة، لأنه بعد أن كان واحدا صار الطالب اثنين. والشفاعة اصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وكان بعض مشايخنا يأتي بها مسجوعة بديعة فيقول التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، وهذا لطيف جدا، التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير. قوله لأخيه المراد أخوه في الإسلام، قوله فأهدى له هدية فقبلها، الهدية في اللغة ما أتحف به، وعند الفقهاء ما بعثته، وضع خطا على البعث هذا، فهذا قد يميزها عن الهبة لغيرك بقصد الإكرام، ولهذا الإهداء الإهداء إلى بيت الحرام الإرسال بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة، فالدافع للهدية يعني السبب الحامل عليها، إما فالحامل عليها يعني إما المحبة أو الصداقة أو طلب حاجة. والفرق بينه وبين الهبة أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك الهبة، وسيأتي مزيد بيان لذلك في باب الهبة إن شاء الله تعالى. قوله فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أي فقد دخل مدخلا عظيما من مداخل الربا وانغمس في الحرام، وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما، وذلك لأن الربا هو الزيادة لا في مقابل عوض، وهذا مثله، ولعل هذا غرض الحافظ من ذكر هذا الحديث في باب الربا، يعني أنه من السحت عموما. الوجه الثالث استدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يعتاض عن الشفاعة شيئا، بل ينبغي أن تكون الشفاعة وقضاء حاجة الآخرين لله تعالى، من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الإحسان، وهذا من أخلاق المسلمين الجميلة ومن صفاتهم الحميدة، فمن وفقه الله تعالى لقضاء حوائج إخوان المسلمين فلا ينبغي له أن يقبل مكرمة مقابل ذلك، هذا يحتمل أنه مكرمة، وهذا هو المعروف في الصرف، وقد يكون المكرمات يعني معناها تختلف عن هذا فيكون هذه مكرمة. المهم أن الشيخ يقصد أن لا يقبل إكراما ونفعا وإحسانا يعني على ذلك، مقابل ذلك ليخلص العمل لله تعالى ويرجو ثوابه وجزاءه. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، والمعنى أن من سعى في أمر ترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك الخير عند الله تعالى. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وفي رواية ما أحب. وهذا الحديث الصحيح يعني كما هو معروف. وعن هذا: فمن شفع لأخيه أن يواسى فقره أو يعفى من ضريبة أو يقضى دينه أو شفع في أمور أخرى مما أباح الله ثم أتى له هذا المشفوع له فلا ينبغي أن يقبل ذلك. يقول أبو الحارث: إن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد سئل عن الرجل يسأله الرجل حاجة فيسعى فيها فيكافئه على ذلك بلطفه ويهدي له، ترى له أن يقبلها؟ قال: إذا كان شيء من البر وطلب الثواب كرهت له ذلك، انتهى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الهدية في الشفاعة، انتبه لكلام الشيخ، ظاهر كلام أحمد الكراهة، ظاهره أنه كره له فقط ولم يصرح بالتحريم. قد يقال الكراهة هنا قد تحمل على الكراهة التحريمية كما هو معروف من كلام الإمام الأئمة المتقدمين، لكنه يعني محتمل ليس صريحا في التحريم، خاصة أنه قال: إذا كان شيء من البر وطلب الثواب، كأنه يرى أنه سيحبط أجره فقط، وهذا قد لا يرقى إلى درجة الحرمة يعني. ويقول شيخ أما شيخ الإسلام فكلامه يختلف، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الهدية، ولا تقل ابن تيمية كما يقول كثير من الناس، وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك. انظر إلى هذا القيد. طبعا قد يقال يعني الجند المقاتل قد يكون مفتوح لكل كفء يعني ليس ضيقا مثلا على فرص معينة، بل هو يستحق ذلك فيدخل فيه. يبقى مسألة الكفء والأكفاء فهذه محتملة، لكن معروف أن الجند أمرهم واسع لأنهم يحتاجون إلى عدد كبير يعني من الناس في العادة، والله أعلم. أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية. في الحقيقة تبقى مسألة هل يعني إذا كان الإنسان كفأ وأنت لا تعلم أن ثمة من هو أكفأ منه، فهل يجوز لك أن تشفع له؟ احتمال في الحقيقة، يحتمل أن الأصل مثلا العدم، فأنت تشفع له بما أنه كفء لهذه الوظيفة، وبعد ذلك الناظر هو الذي يجب عليه أن ينظر في من هو أكفأ، يحتمل أن هذا لا بأس به، الله أعلم. تحتاج إلى مزيد تحرير. ويجوز للمهدى أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول. طبعا يقول المهدي يجوز له أن يبذل مباشرة يعني ليس للشافع، وإنما يجوز له ما صورته رشوة إذا كان يتوصل بذلك إلى أخذ حق لا يصل إليه إلا بذلك أو إلى دفع ظلم عنه لا يستحق أن يعامل بهذا، فهذا جائز يقول لك جوز، وليست من الرشوة المحرمة، وهذا قول كثير من أهل العلم أو أكثرهم يعني أو عامتهم يعني أن هذا يجوز. وإن ذهب بعض المعاصرين يعني كما يذكر عن الشيخ ابن باز أنه كان يمنع هذا لأنه يقول هذا يجعل الرشوة يعني تنتشر في المجتمع وكذا. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة ثلاثة الجيم لا. وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط. يعني الشيخ هنا جزم بتغليط من جوز هذه الصورة من المتأخرين، لأن المصالح العامة يكون القيام بها فرضا إما على الأعيان وإما على الكفاية، وإن كان هذا الكلام يشعر بأنه يتكلم عما فيه صالح عام مصلحة عامة، انتهى كلامه لآخر كلامه. وعلى هذا فالهدية للأمير أو العامل أو القاضي لا تجوز لهذا المعنى. يعني أنا ما أدري لماذا الشيخ أدخل هنا هدايا العمال، هدايا العمال أمرها واضح وفي أحاديث صريحة صحيحة في أعلى درجات الصحة، في حديث أبي حميد الساعدي: هل جلس في بيت أمه وأبيه فلينظر هل يهدى إليه أم لا، هذا واضح جدا، هذا لا يحتاج، هذا شيء واضح. قد جاء في أحاديث أخرى أن هدايا العمال غلول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث: لألفي أن أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبته بعير له رغاء إلى آخره. معنى أن هذا غلول، يعني هذا واضح. إذا كنت أنت صاحب منصب فلا يجوز لك أن تقبل من الناس الذين ليس لك بهم سابق صلة. مثلا إذا كان أصلا شخص أصلا من قديم قبل أن تكون صاحب منصب يتعامل معك لأنه صاحبك صديقك، كان يهدي لك أو تهدي إليه، أو كان مثلا أو هو نشأ موجب، كان تزوج ابنتك مثلا وصار بينكما مصاهرة أو نحو ذلك، هذا شيء آخر. أما إنسان مثلا من طلابك وأنت أستاذ يهدي لك، أو مثلا أنت مدير في العمل يهدي لك بعض الموظفين الذين تحت يدك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه رشوة مغلفة، ولأنك ستميل إلى هذا الشخص أكثر من غيره. وهذا هو الذي كان يفعله ابن اللدبي، يعني الذي أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا هذه الصدقة وهذا أهدي لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إنكارا عظيما، قال: فلا جلست في بيت أمك وأبيك وتنظر أيهدى إليك أم لا. يعني أنت هذا هو الضابط، اسأل نفسك أنت الآن لو كنت في بيت أهلك وليس لك أي منصب، هل كان سيهدي لك هذا الشخص؟ فإذا كان لا يهدي لك وأنت في بيت أمك وأبيك فلا تقبلها، معناه أن هذه ليست هدية، إنما هي رشوة لتسهل له أموره أو أنت في هذا المنصب. ولهذا كم وكم يعني الناس يقولون مثلا إنسان إذا كان قاضيا يحاول الناس الإهداء إليه والاهتمام به، يوم ما يعزل خلاص ولا أحد يسلم عليه أصلا ولا يلتفتون إليه. هذا واضح، يعني هذا أمر واضح. وانظر إلى نزاهة الإسلام، نزاهة عظيمة، حتى الأشياء التي تحتمل فقط وقد تؤول، انظر. وبعد هذا كله يذهب الناس ويفضلون على دين الله عز وجل أنظمة شرقية أو غربية من زبالات أذهان من لا خلاق لهم. هذا كله من السفه، ومن وأيضا من جهة ومن تقصيرنا نحن معاشر طلاب العلم في إبراز عظمة هذا الدين الشامل الذي يسد كل منافذ الفساد حتى المحتملة منها. الله أكبر، ليتنا عملنا بهذا الدين والله لا اعتززنا ولا رفعنا الله عز وجل فوق كل أمة. أو العامل أو القاضي لا تجوز لهذا المعنى، ولأن له من رزق بيت المال ما يكفيه. وإذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور، هذا أيضا ننتبه له. إذا كنت مثلا تعمل في شركة أو كذا، فجاءك واحد وقال لك: جزاك الله خير، أنت اجتهدت معنا وكذا، وهذه هدية، لا يجوز لك أن تقبلها. قل له: أنا أخذ راتب على هذا العمل ولا أخذه، لأنه إذا أعطاك مالا فإنك لاحقا تميل إليه أكثر من غيره. وللأسف هذا أيضا فساد يعني عريض يحصل كثيرا، فتجد الموظف مثلا إذا في عطاء أو في كذا أو اجتهد معهم في شيء، حتى لو بعد الوقوع يعطونه هدية لا يجوز له أن يقبلها، لأنه في المرة القادمة سوف يتأثر بهذا. إذا جاء عطاء مثلا، إذا جاء كذا ودخلت هذه الشركة مع غيرها، فإنه يتأثر، لا سيما إذا شعر أنه سيعطى مرة أخرى. يعني إذا رسل العطاء على فلان أو على فلان، هذه كلها من أبواب الفساد. ولهذا بهذا نعرف أن كسب الحلال ليس بالسهل، يحتاج إلى كثير من تقوى الله عز وجل. وكثير من الناس إذا امتحن لا يغرنك أن تراه مصليا أو صائما الاثنين والخميس أو نحو ذلك. هذا هو الذي يبين دين الإنسان الحقيقي، تريد يتساهل، أول ما يرى المال يسيل لعابه ويتساهل ويتأول ويقول كذا في خلاف، ويلبس الصور بعضها ببعض من أجل أن يصل إلى المال المحرم والعياذ بالله. هذا هو الذي المواقف، الدين يتبين عند المواقف، عند يعني الابتلاءات بمثل هذا. قال الله عز وجل: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا هو الاختبار الصريح الصحيح والابتلاء. وإذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور فله ثلاث حالات: الأولى أن يشفع لغيره بتحصيل شيء واجب أو يدفع مظلمة، فهذه شفاعة واجبة من القادر عليها فيحرم أخذ شيء عليها. الشفاعة الواجبة أي شيء واجب عليك، خاصة إذا كان واجبا عينيا، فإنه لا يجوز أخذ أجرة عليه، هذه قاعدة ضابط عام، أي شيء واجب عينا لا يجوز لك أخذ الأجرة عليه. أما الواجب الكفاية فقد يختلف في الحقيقة. يقول الحافظ ابن رجب: الهدية لمن يشفع له شفاعة عند سلطان وحي لا تجوز، ذكره القاضي وهو ما إليه الأحمد، أو ما يعني أشار ليس صريحا، لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها إذا كانت مشاعر صالحة. أما وفيه حديث صريح في السنن انتهى. تقدم في كلام أبي الحارث أن الإمام أحمد يرى الكراهة، ولعل المراد كراهة التحريم ليتفق ذلك مع نقله عنه ابن رجب والله أعلم. يعني يقول قد يكون ابن رجب فهم من كلامه التحريم، هذا إذا كان يتكلم عن نفس الرواية. ويرى ابن حزم جواز قبول الهدية في موضوع الشفاعة، فهو يقول أما من نصر آخر في حق أو دفع عنه ظلما ولم يشترط عليه في ذلك عطاء. لاحظ أن ابن حزم رحمه الله اشترط أن لا يكون هناك اشتراط متقدم، لاحظ، فأهدى إليه مكافأة، فهذا حسن لا نكرهه لأنه من جملة شكر المنعم، وهدية بطيب نفس، وما نعلم قرآنا ولا سنة في المنع من ذلك، انتهى كلامه. قال وهذا رأي الغزالي، إلا أن الغزالي يرى الجواز والقياس على الجعالة إذا كان العمل فيه سعي وتعب، وإلا فيحرم أخذ الهدية لأنه عوض عن الجاه، يعني الغزالي إذا كان ما فيه تعب فإنه يرى التحريم إلا إذا كان فيه سعي وتعب، وهذا قريب من كلام المالكية. وكلام ابن حزم، طبعا نعرف أن الغزالي شافعي، وكلام ابن حزم له حظ من النظر، الشيخ يقول الشارح لعدم قوة الحديث، هذا من جهة، من جهة أخرى أنها من باب رد المعروف وليس فيها أي تواطؤ. شوف، ويمكن حمل كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية على الهدية مقدما أو جعلها كالأجرة، أما إذا كان الشافع أخلص في ذلك والمشفوع له أهدى إحسانا منه فما المانع من ذلك بناء على ضعف الحديث. الثانية أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من وظيفة أو عمل، فهذه شفاعة محرمة لأن فيها تعديا، هذا واضح، على حقوق الآخرين، ونحن عندنا قاعدة عوض المحرم محرم قد سبقت معنا، لأن فيها تعديا على حقوق الآخرين الذين يستحقون هذا العمل، كما أن فيه إضرارا بالعمل نفسه حيث تولاه من لا يستحقه، كما أن فيها ظلما للشخص نفسه حيث تولى ما ليس له، وما أخذ على هذا النوع فهو حرام، بل هو الرشوة بعينها المحرمة باتفاق كما سيأتي، ويدخل في هذا الشفاء في هذا الشفاعة في حدود الله تعالى فهي محرمة، طبعا هذا واضح عظيم الإثم، وما دفع لأجلها فهو رشوة. الثالثة أن تكون الشفاعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، هذا إذا كان من غير أجرة فكيف إذا أخذ عليها مالا. الثالثة أن تكون الشفاعة في أمر مباح ليس بواجب، لكن فيه فائدة للمشفوع له، كما لو شفع في هذا لا مباح ولا محرم ولا واجب، قال كما لو شفع له في نقل وظيفته من مكان لآخر أو شفع له في إنجاز معاملته وليس في ذلك تعد على حق غيره، فإن بذل الشافع ذلك بلا مقابل وجعله من باب الإحسان فهذا أفضل. طبعا ليس فيه تعد، هذا مهم أيضا انتبه له، يعني بعض الناس مثلا يذهب إلى يكون مثلا قريبه في عندنا مثلا في البلاد في الشرطة أو كذا، فيذهب مثلا يقول أنا بدل أن أقف في الصفوف في الجواز أو كذا سأذهب إلى قريبي هذا ويخرجه لي مباشرة ولا ضرر على أحد. طيب سؤال، أنت جوازك هذا كيف سيصدر؟ يعني هل سيعطل جوازات الناس ولو لحظة؟ يعني الأصل نعم، يعني لأن أصلا هذا التكدس ما سببه؟ سببه أن العدد كبير مثلا والأجهزة أو الشيء أو الموظفين أو كذا محدود، ولهذا كلنا نعرف أنك تكون تقف في الصف مثلا ثم يأتي جوازات مثلا من الخلف تقضى ويذهب وصاحبها لا يتعب ولا يقف، وهذا فيه ظلم على الناس، هم سبقوا وتعبوا ومكثوا، فقد يكون فيه ظلم، ينبغي التورع يعني عن هذا. أما إذا كان ليس في أي ضرر على أي شخص هذا شيء يعني محتمل، إذا كان ما في أي تأخير أو أي يعني مثلا كذا يعني في غير هذه الصورة مثلا، ما أدري هل هذه الصورة تتأتى من غير ظلم ما أدري، لكن عموما الإنسان ينبغي عليه التورع على الأقل، يعني حتى لو ما كان كذا، إلا إذا يعني في أشياء معينة يستفتي أهل العلم ويسأل في حالته المعينة هل في إشكال أو لا. فإن بذل الشافع ذلك بلا مقابل وجعله من باب الإحسان فهذا أفضل، وإن أخذ عليه عوضا فالظاهر جوازه. الشارح يقول لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتى هكذا، يعني ضبطه هنا ما أدري هل صواب أو لا، إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، وعلق الشيخ هنا أن هذا هكذا في المسند وأنه مستقيم وإن كان خلاف الجادة لكن يعني له وجه يعني في العربية، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه، والله تعالى أعلم. وهذا أخرج أبو داود والنسائي وأحمد وله أسانيد صحيحة، يعني الشيخ قال سيدي لعلنا يعني نمر على هذا الحديث سريعا لأنه هذا الحديث الأول أخذ منا وقتا لكثرة مباحثه، وأما هذا فيعني واضح. تحريم الرشوة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، أبو داود الترمذي وصححه. الراشي هو باذل الرشوة، والمرتشي هو آخذها، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فمن دفع مالا ليتوصل به إلى ما لا يجوز له ليس من حقه فهو راشي، وهو ملعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لعن العموم طبعا. وكذلك المرتشي الذي يأخذها، وهذا من أعظم أبواب الفساد لأنه يعطي الحق لغير صاحبه ويسود الفساد والتباغض بين المجتمع. وجاء فيه لفظ كما ذكر الشارح هنا الرائش، وهو الماشي بينهما، ولكنه قال هذه زيادة منكرة طبعا للشيخ الألباني رحمه الله، ولكنه لا شك في إثمه يعني لأنه متعاون على الإثم والعدوان، لكن مسألة اللعن مسألة غيبية تحتاج إلى يعني فالماشي بينهما والمسهل لأمر الرشوة كذلك له نصيب عظيم من الإثم، وهو يشبه كاتب الربا وشاهديه وقد لعنا. ولعل المصنف أدخل الرشوة هنا طبعا للربا بالمعنى العام، وأنه سحت من أعظم السحت، فالرشوة من الكبائر وعلى الإنسان أن يتجنبها. اللهم إلا كما قلنا إذا كان شيء من حقك أصلا أن تأخذه، ولكن هذا الشخص منعك من حقك. وينبغي أن تنتبه هنا لمسألة من حقك، كثير من الناس يتساهلون جدا يقول لك هذا من حقي، هذا إيش المانع إيش كذا، وهو يكون ليس من حقه ولا شيء، ويكون منعه له وجه فيه، ولكنه يتساهل من أجل أن يصل إلى غرضه الدنيوي فقط ويلبسه لهذا اللباس، يقول هذا إيش الإشكال وهذا من حقي أنا أفعل كذا. لا، ينبغي أن تتورع وأن تتحرى في هل هو من حقك فعلا أو لا، أما أن تتساهل في الرشوة بزعم أن هذا من حقك. مثال ذلك مثلا الإمام أحيانا يمنع أشياء لمصلحة، صح ما فيها نص لكن فيها مصلحة عامة للناس، فأتي إنسان يقول ماذا يضر لو أنا فعلت هكذا ويدفع الرشوة، مثلا يقولون لا يبني أكثر من كذا وكذا دور، فيأتي الموظف المسؤول عن مراقبة هذا الأمر فيعطيه مالا رشوة ويقول أنا هذا من حقي أن أبني ما شئت مثلا، هكذا يتساءل الناس مثلا. هذا يعني يحتمل إذا كان هذا المنع لا وجه له يعني ينظر فيه، أما إذا كان شيئا لمصلحة ومعروف مثلا علميا أو في إشكال في البلد معين أو كذا، وبهذا يتبين أن هذا الأمر معقد، يعني هل هذا من حقك أو لا، هذا أمر معقد يحتاج إلى نظر يعني فيه ورع وفيه علم بالواقع وعلم بالحال ولماذا أصلا شرع هذا الشيء أو منع يعني قننا هذا الشيء، ليس بالسهولة فقط تقول أنا من حقي أبني ما شئت بهذا السطحية أو لا، لابد أن ينظر في سبب المنع وفي كذا، فينبغي الإنسان أن يتورع. وكما قلنا هذه المواقف تظهر دين الإنسان والورع الحقيقي. الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه، الكلام عليه من وجوه، الوجوه الأول في تخريجه فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في كراهية الرشوة. الكراهية عند المتقدمين طبعا تشمل التحريم كما هو معروف، والترمذي وإلا هل في مكروه بالمعنى الاصطلاحي يلعن فاعله، والترمذي كلاهما من طريق ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث وخال ابن أبي ذئب ليس مشهورا، ولكن وثقه بعض العلماء ومشوا أحاديثه، وله أحاديث يعني كأنه ينفرد بها، لكن هنا سيذكر أن له شاهد من حديث أبي هريرة لا ندري عن حاله، لا أذكره الآن، سيأتي إن شاء الله في باب آخر. قال وهذا الحديث قد عاده الحافظ في كتاب القضاء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم، ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا شاهدا له. ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث في باب الربا لإفادة أن المال المستفاد من الرشوة كالمال المستفاد من الربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله كما لعن آكل الرشوة وموكلها. الوجه الثاني في شرح الفاضي قول الراشي هذا اسم فعل من رشا يرشو فهو راش، والمراد به دافع الرشوة. قال في القاموس الرشوة مثلثة الراء، يعني الجعل جمعه رشا ورشا ورشاه أعطاه إياها انتهى. وقال ابن الأثير الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانع، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به لعله إلى الماء، مكتوب هنا يتوصل به الماء وربما له وجه لكن ما أدري توصله هل تتعدى بنفسه انتهى. وعلى هذا فالرشوة مشتقة من الرشاء وهو الحبل الذي يربط به الدلو ليصل إلى الماء في البئر، وهذا هو الأظهر لأن وجه الشبه عليها تم، من حيث إن إعطاء الراشي الرشوة ليصل إلى غرضه يشبه ربط الدلو بالرشاء ليمتلئ بالماء، كأنه حبل يمده ليصل إلى ما يريد، فهو سبب مثل رشاء البئر مثل رشاء البيري. وأما حقيقة الرشوة فهي ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة، حتى لو كان منفعة تقول له مثلا سأعطيك سيارتي يوما أو يومين مقابل أن كذا مثلا، أو سأمكنك من كذا، هذه رشوة ليتوصل به إلى ما لا يحل. فالرشوة قد تكون مالا وهذا هو الغالب، وقد تكون منفعة يمكنه منها ويقضيها له. قوله والمرتشي هو اسم فعل من ارتشى وهو أخذ الرشوة، كأن افتعل هنا للمطاوعة، وهو لفظ عام لأن الموصول من صيغ العموم فيشمل كل من أخذ الرشوة من حاكم أو قاض أو وزير أو وكيل أو موظف وغيرهم. الوجه الثالث حديث دليل على تحريم الرشوة وأنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، والرشوة من أنواع السحت الذي ذم الله تعالى به اليهود، فقال سمعون الكذب أكلون السحت. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغير واحد من السلف السحت الرشوة نقله ابن جرير وغيره. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال البغوي: إن الآية شاملة لجميع وجوه الباطل ومنها الرشوة. انتهى. والرشوة مجالاتها متعددة، فقد تكون الرشوة في الحكم بأن يحكم له بما لا يستحق أو يلقنه الحجة الحاكم القاضي مثلا، أو يتهاون في تنفيذ الحكم نحو ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب القضاء. وقد تكون الرشوة في غير الحكم، فتكون في الوظائف والمسابقات، وقد تكون في تنفيذ المشاريع. هنا سيذكر الشيخ صورا منتشرة للرشوة في المجتمعات، بأن يبذل أحد المنفذين رشوة للمسؤول فيرسو المشروع عليه مع أن غيره أحق به وأنصح له. وقد تكون الرشوة في تحقيق جناية أو حادث، فيتساهل المحقق نجلي الرشوة، نجلي مثلا أن لا تلصق التهمة بشخص معين. وقد تقع الرشوة في التعليم مدرسين مثلا أو غيرهم، لفينجح من أجلها من لا يستحق النجاح، وتقدم له أسئلة الاختبار، أو يشار له إلى مواضعها، أو يشار إلى مواضع من المقررات أو نحو ذلك، فيتقدم هذا الطالب مع ضعف مستواه العلمي، وتأخر من هو أحق منه. الوجه الرابع جاء في المسند وغيره من طريق ليث بن أبي سليم، فيه ضعف عن أبي الخطاب، سيذكر أن فيه جهالة، عن أبي زرعة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. هذا قالك أخرجه أحمد، وهذا الحديث بهذه الزيادة، وهي لعن الرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي، ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم واضطرابه في رواية هذا الحديث. وشيخ أبو الخطاب قال عنه: البزار وتبع المنذري لا يعرف، وقال ذهبي مجهول، أبو زرعة ويحيى بن أبي عمرو السيباني، ما أدري هل هي السيباني أو السيباني، روايته عن ثوبان مرسلة. إذن فيه عدة أسباب للضعف، فتكون زيادة منكرة. والرائش ليس بركن أساسي في طاعة الرشوة لإمكان تحقيقها مباشرة بين الراشي والمرتشي بدونه، وإنما هو مجرد شريك. ولهذا والله أعلم لم يثبت لعنه مع الراشي والمرتشي، لكنه على خطر عظيم، لأن كل من أعان على باطل فهو آثم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فإذا لعن هؤلاء على تعاطي الربا والمشاركة فيه، فالمشارك في تعاطي الرشوة على خطر عظيم. الوجه الخامس: الحديث دليل على عناية الإسلام بالمجتمعات الإسلامية وتطهيرها من أسباب الفساد وعامل الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فحرم الإسلام الرشوة وتوعد عليها لأن أثارها سيئة ومفاسدها عظيمة. ومن ذلك أولا أنها من كبائر الذنوب، وسبب لمنع إجابة الدعاء، وتعرض لغضب الله والطرد من رحمته. ثانيا: تضيع حقوق العباد والإعانة على ظلم العدوان وهدر كرامة الإنسان. هذا هو الحقيقة. الرشوة إذا انتشرت في المجتمع فالفساد عظيم، لأن كل إنسان ولي من أجل أن يفعل مصلحة لا يفعلها لأجل أن ينتفع نفسه بالرشوة، فيجامل هذا من أجل المال ويجامل هذا، فيخرب المجتمع كله. كل المدرس لا يدرس كما ينبغي، ويجامل الناس في الاختبارات، والمدير يقدم بعض الموظفين على بعض بالهوى والنفع وكذا، والقاضي كل فساد المجتمع كله يفسد. ولهذا كلما كانت الرقابة صارمة في هذه الأمور، كلما يعني ارتقى المجتمع وبعد عن تضييع المصالح العامة العظيمة التي ينبني عليها كله، يعني حتى أمور الدنيا كلها مبنية على قيام الإنسان بعمله. ثالثا: الرشوة ظلم للنفس، لأن الراشي يظلم نفسه ببذل المال لأخذ ما ليس له، والمرتشي يظلم نفسه بأكل المال بالباطل وظلم الآخرين. ومن مساوي الرشوة أنها تجعله لا يعمل لمن لا يرشي، وهذا فساد عظيم. تجد موظف لا يعمل إلا إذا أعطيته، معناها الفاسد طبعا، معناه أنه يعطل مصالح الناس ظلما من غير أي سبب، لأجل أن يدفعوا له والعياذ بالله. رابعا: الرشوة كسب خبيث وأكل لأموال الناس بالباطل، ومنهج الإسلام في الأكل الحلال والكسب الطيب مما تواترت فيه النصوص. خامسا: إذا انتشرت الرشوة في المجتمع شاعت فيه الروح النفعية لا روح الواجب، فتتعطل مصالح المسلمين وتتأخر أعمالهم، فلا يتم إنجازها إلا بالرشوة لا بمقتضى الواجب والتكليف من ولاة الأمور. والله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.